فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. طبعا هذا المنهي عن ذوات البيوت اللي هي في زمن ما وفي عهد ما، والآن يجوز لنا أن نقتل الحيات المؤذية، ويوجد نوع من أنواع الحيات لا تلدغ الإنسان ولا تؤذي، فهذه النوع لا يجوز قتله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.